يا عباس صرح شوي في هذا المقطع حبيبي مثاب مجنون ان شاء الله. بيني وبينك وعد يا ابني لا تنسى العهد أبد لا تنسى يا الكافر على الراس قلت لي أمرك لزم ما نسيت أنا القسم تذكر يا أبو فاضل قبل ما موتنا بهالدنيا ما وجود قطعت انت العهد يا صاحب الجود. هنا الإمام علي يخاطب العباس حلفت انت وعليك من الله شهود يا أبو فاضل قليل ما انسى العهود قبل ما موتنا هالدنيا ما وجود قطعت انت العهد يا صاحب الجود حلفت انت وعليك ما تضيع زينب من الله شهود يا ابو فاضل قليل ما انسى العهود ها يا عباس يا ابني ما انا ناسي قلت لي لا باس زينب على راسي هيا عباس يا ابني ما انا ناسي قلت لي لا باس زينب على اذكرك بالعنى هذا الوعد يا أنا أدري بك كفو نعم الأخو الموالي وما ظن يا البطل إش ما حصلت بالي أريد أنك تخوف بيك افتخر وفاضل إلى زينب تظهر حامي وبطل وكافي تراها مخدرة وميسرة على أذكرك بالعهد وهذا الوعد يا غالي أنا أدري بك كفو نعم الأخو الموالي وما ظني البطل إش ما حصل تبالي أريد أنك دخول بيك افتخر بوفاد إلى زينب تضل حامي وبطل وكاف تراهم خد ترى وميسر لا هازي أبد ما أنسى ما أنسى كنا لا تمر مية سنة علي لا أحق أمي على الباب هل عهد هل عهد أتذكر وانا سبع القنطرة فداء روحي ودني على بالك انا انسى يا سردان إليك حق تفتخر تضربني أمثال أظل على العهد لو هالعمر طال تطمن يا علي أولادك ورجا على بالك أنا أنسى يا سردا إليك حق تفتخر تضرب بأمثال أضل على العهد لو هالعمر طال تطمن يا علي أولادك ارجع بو يا ربي أربعة نشام شنه ظنيت يا أبو اليتام بو يا رب تربع نشام شنه ظن يا أبو اليتام على بالك أنا أنسى يا سردان إليك حق تفتخر تضرب بأمثال أضل على العهد لو هالعمر طال تطمن يا علي أولادك ويا رب أربعة نشام شنو ظني يا أبو اليتام بو يا رب تربع نشام شنه ظن يا ابو اليتام ورثنا كل صفة من كل وفاء ابونا شهامة ومرجلة خدام لأخونا إلى زينب حرق لآخر نفس إلينا إذا قالوا الشبت قولوا فعلوا نخوة أبد ما كون مثيل أبو الفضيل أخوة أشد باس وعزيم غير وحزيم وقوة إذا قال الشبيل قالوا في عيل ونخوة أبد ما كون مثيل أبو الفضيل أخو أشد باس وعزيم غير وحزيم وقوة أشد باس وعزم غير وحزيم وقوة أشد باس وعزيم غير وحزيم وقوة عباس يا علي أنا ربيت على مودي ما تضيع أبد يا حيدر جهودي والله نعيم يا أمي البنين لتشي يا والينا هم يخيب ظنونك هذا هالشب اللي تربي في عرينك وانت الأسد يا ليثي العرين شيمك إلا شيمك مرجلة وعزيمة إيده على سيفه لواء زينب العقيلة همها لا تشيله يا حصن دخيله سوا القمر بطلها يا علي كفلها ما يشوف ظلها وعباه ما يشوف ظلها وعباه ما يشوف ظلها ما يشوف ظلها وعباه تربيتها واشم غيره وحماس تربيتها واشم غيره وحماس تربيتها واشم غيره وحماس هذا شبلك وقصيت عباسي وارثه وباسك ما أشد باس بكرة هالولد يرفع إلي راسي يا علي على الوفاء أنا ربيته علي يا علي على يا علي على الوفا انا ربته دم جروح يفدي اغلبته تربيتها واش الغيرة وحماس هذا شبلك وسميته عباسي وارث هو باسك ما اشد باس بكره هالولد يرفع الي راسي يا علي على الوفا انا ربته دم جروح يفدي يا غلبته ما نسينا يا حسين مود عرفناك يا حسين ما نسيناك يا ردك يا حسين مود عرفناك ما نسيناك يا حسين مود عرفناك إن رسمناك بجوارحنا الحزينة رسمناك بجوارحنا الحزينة قلب ما تريد أحد تفى الحنينة نلود بيك إذا ضاقت علينا وده كثرت مصايبنا اللي بينا ما نسينا مود عرفنا ما نسينا مود عرفنا رضا الله من رضا الزهرة الجليلة خدمك يا حسين افضل وسيله اذا جاني المحب تيا سبيله تقوم بعطفك وانت التجيله اذا جاني المحب تيا سبيله تقوم بعطفك وانت التجيله ما نسينا مود عرفنا إن ما نسينا إن مود عرفنا محرم كل سنة نعظم عزاك ونعرج بالقلوب الكربلاك قصدنا نلتمس منا محرم كل سنة نعظم عزائك ونعرج بالقلوب الكربلائك ما نسيناك يلا ختام إن مود عرفنا إن ما نسينا إن مود عرفنا إن رضا الله من رضا الزهرة الجليلة وخدمتك يا حسين ضل وسيلة إذا كان المحب تيا سبيلة تقوم بعطفك وانت التجيلة ما نسيناك إن مود عرفنا إن ما نسينا إن مود عرفنا إن رسمناك بجوارحنا جوارحنا الحزينة القلب ما تريد أحد تشفى الحنينة نلو تنبيك إذا ضاقت علينا وإذا كثرت مصايبنا اللي بينا القلب ما تريد أحد تشفى الحنينة نلو تنبيك إذا ضاقت علينا ما نسيناك.